كان يثنين هما الله لسان الصديق. فماذا عسانا أن نقول؟ رجل ضائع تافه. ولعلي قد تحدثت قبل ذلك عن هذه القصة المأساوية، أن شابا لا قيمة له ولا وزن يسخر من كتاب الله عز وجل ويسخر من القراء. وإذا رأيت شابا قال لك استمع يا شيخ، استمع إلى هذه الصرفة، وهو يسخر من كتاب الله عز وجل بكلمة واحدة خرجت من دين الإسلام، بكلمة الكفر. رجل كافر بكلمة واحدة صار من المسلمين، بكلمة واحدة حلت لك المرأة، بكلمة واحدة حرمت عليك المرأة، بكلمة واحدة عسى الله عز وجل أن يجعلك في أعلى جنات النعيم، وبكلمة واحدة صرت في الدرج بالدرج الأسفل من النار. لذلك لما سخر المنافقون من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من أصحابه نزل قوله تعالى: ولئن سألتهم لماذا فعلتم هذا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يا أخي نلعب نسل الوقت. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تكذبون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله تعالى بكلمة. فاتق الله عز وجل في لسانك هذا، اتق الله. يقول لسان يخاطب الأعضاء في كل يوم، تخاطب لسان الأعضاء تقول لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ما من يوم إلا والأعضاء تخاطب هذا اللسان. والعجيب كما قال العلماء أن اللسان هو العضو الوحيد الذي لا يعرف التعب. يعني أنت إذا حركت كفك هكذا مرات ومرات، أو إذا مارست عملا من الأعمال ببدنك أو بأي عضلة، فإنك تشعر بتعب وتريد الراحة. إلا اللسان، لو أنك تكلمت آلاف الكلمات فإن هذه العضلة لا تشعر بالتعب ولا بالملل. فاجعلها عونا لك على طاعة الله، واتق الله عز وجل في لسانك. ألخص هذه الفوائد حتى لا أطيل على أحبابي في الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله تعالى عنه: استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا. وقال أيضا: لم يلتفتوا إلى إله غيره، وهذه قريبة من الأولى. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: ثم استقاموا على أن الله تعالى ربهم، استقاموا على ذلك. وعمر قال: لم يروغوا روغان الثعلب. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: أي استقاموا على أداء الفرائض، صلوا الصلوات الخمس في جماعة، هذه الاستقامة. فما من رجل قد حرص على أداء الصلوات الخمس في جماعة إلا وكان من المستقيمين، وما من رجل فرط في صلاة واحدة إلا وصار من المنحرفين والعياذ بالله. وعن أبي العالية أنه قال: ثم استقاموا أي ثم أخلصوا له الدين والعمل، أي الإخلاص، لم يشركوا بالله شيئا، قاموا بأداء الفرائض، كانوا من المخلصين لله عز وجل. هذه الخلاصة في تفسير الآية. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثم استقاموا أي على طاعة الله عز وجل. وأخيرا كان الحسن رضي الله تعالى عنه إذا قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا بالله، اللهم إنا آمنا به فارزقنا الاستقامة. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني بالثبات على الطاعة. بعض الناس إذا من الله عز وجل عليه بالطاعة وأعفى اللحية وقصر ثوبه، وإذا رأى رجلا يسخر منه فإنه يشعر بضعف وبألم وكأنه من المخالفين. لا، أنت في هزيمة نفسية، أما يكفيك شرفا أنك تشبهت بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أما يكفيك شرفا أنك تشبهت بسادة العالم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس إذا من الله تعالى عليه وترك الدخان وجلس مع أصدقاء السوء قالوا له: من الذي فعل بك هذا؟ أنت صرت مطيعا لزوجي؟ أثرت عليك؟ يا رجل اصبر، والله العظيم هذه حدثت آلاف المرات. المرأة أثرت عليك؟ امرأة أثرت عليك؟ لا، اعطني. لذلك أقول يجب عليك أن تقوم بتغيير الأصحاب إذا من الله تعالى عليك بالهداية. يا شيخ إن شاء الله سأكون داعية، سأجلس معهم حتى أكون سببا في هدايتهم. لا، أنت ضعيف، أنت لا تصلح أن تكون داعية. الآن تثبت وتوغل وتعمق وكن ثابتا على أرض صلبة، ثم بعد ذلك كن داعيا إلى الله. لكنك في البداية تجلس مع قرين السوء يسخر منك. إننا نقول لهؤلاء: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهؤلاء الذين يسخرون من عباد الله الطائعين أخشى على هؤلاء من الكفر والعياذ بالله. قال العلماء: من استهزأ بشيء من دين الله أو من شعائر الله حتى وإن كان هازلا مازحا خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. يقول على اللحية مقش، يقول على النقاط خيمة، يقول على مش عارف مين الدقان. تبعهم؟ تبع مين يا ابني؟ تبع مين؟ ماذا تقول؟ أنت تنتمي إلى من؟ إلى أهل السنة أم إلى الشيعة أم إلى الكفار والمشركين؟ فلنتقي الله عز وجل في هذه الألفاظ. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دين الله. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى عما قريب نشرع في شرح فقه الصيام قبل رمضان إن شاء الله، حتى تكونوا من الفقهاء قبل دخول رمضان إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى نفسه.